موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة كملة عطا عياد عزب المقيمة في قرية الشيخ شبيكة مركز ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: من حوالي سنتين ونص يا حضرات اتقدمت لصرف مساعدة تكافل وكرامة، اتقدمت وانا كل امل اني اكون من ضمن المستحقين للمساعدة دي، لان كل الشروط بتنطبق عليا، وكمان لان جوزي جاب الله شوقي بولس بيشتغل فلاح اجير باليومي، يوم يشتغل وباقي الاسبوع ما فيش، واحنا ما عندناش اي دخل نعيش منه، ولا عندنا ارض ولا حيازة زراعية من اصله، عايشين بالعافية، واولادي اللي في المدارس يا دوب قادرين نوفر لهم لقمة العيش. وفاتت مدة وقلت اروح اسأل واشوف طلبي وصل لفين، رحت لقيت الباه قاعد وموصل السماعات في ودانه وعمال يدندن كده هو مع الاغنية اللي بيسمعها، ويا استاذ يا محترم لو سمحت، وفين وفين على ما شافني وشال السماعة من ودني واحدة وقال لي: جرى ايه؟ زعاي ليه؟ حد قال لك ان سمعت ايه ولا حاجة؟ ما انا بنادي عليك من بدري وانت ولا هنا. شايفك وسؤالك باين على وشك، جاي تسألي عن اسمك في تكافل وكرامة، صح؟ صح يا بيه صح. سلم علي وعلى نباتي، افهمها وهي طايرة. تفهمها وهي طايرة؟ يا استاذ انت الوحيد اللي عندك الاسماء، واللي جاي لك اكيد جاي يسألك على اسمه. يا ساتر يا رب. طب خديني على قد عقلي، لازم تكسري بخاطري يعني؟ نهايته اسمك ما نزلش. الله، هو انت اصلا عرفت اسمي ايه؟ مش مهم اعرف، لان اللي اسمهم نزل احنا بلغناهم وخلاص. طالما ما حدش بلغك يبقى اسمك ما نزلش. مش قلتلك افهمها وهي طايرة؟ قولها يا شوقي. وسابني وقاعد يسمع الاغنية تاني، واني عمالة اكل واحرف نفسي اسمي منزلش ليه؟ هو فيه ايه في الشروط المطلوبة مش عندي؟ والغريب ان فيه ناس عندها حيازة وبتصرف، واحنا المحتاجين مش عارفين ناخد حقنا اللي الدولة بتوفره. عشان كده انا وجوزي وولادي ومن كتر مغلبني قلنا نبعت الشكوى، وأملنا إن حد يسمعنا ويحللنا مشكلتنا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،